من رجحت حسناته على سيئاته هل يعذب في القبر أو يناله شيء من الأهوال يوم القيامة؟ قد يكون ذلك، وقد يكون ما يناله في القبر من عذاب ربما تكون بقيت عليه بقية يكفر بها أو تزول عنه بها التبعة في قبره، ثم يأتي يوم القيامة وقد أضحت حسناته أكثر من سيئاته. هذا يسأل عن الإصرار، وقد ذكرنا تعريف الإصرار فيما مضى، ما هو؟ نعم، نية، ها، نية المداومة على الذنب، هذا هو الشخص المصر، حتى وإن كان هذا الذنب مؤقت لا يأتي ربما إلا في السنة مرة، لكن هكذا يكون مصرا. المصرون على الصغائر هل يدخلون في عصاة الموحدين يعني في هذا الموضوع؟ ما رأيكم؟ أجبت عن هذا في الدرس، وهو نعم، لأننا قلنا إن الإصرار على الصغيرة يجعلها في حكم الكبيرة. هنا يذكر السائل كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين عن أن من ترجحت سيئاته على حسناته فإنه لا بد أن يكون مصيره إلى النار. هذا الكلام الذي ذكره الأخ السائل صحيح، وهذا هو ما أفاض فيه ابن القيم رحمه الله، وكلامه قد اعتمد فيه كثيرا على كلام ابن حزم في رسالة له اسمها التلخيص لوجوه التخليص، والكلام الذي ذكر في هذين الكتابين كلام متوجه لا تنكر وجاهته، لكن يستدرك عليه ثبوت الأدلة على أن الشفاعة تكون قبل أن الشفاعة قد تكون قبل دخول هؤلاء العصاة النار، وهذا أمر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله لم ينكره إلا الوعيدية، فهذا مما يستدرك عليه. ولذلك أنا قلت في كلامي إن من ترجحت سيئاته على حسناته فالظاهر والله تعالى أعلم من النصوص أنه يكون من أهل النار إلا أن تكون له شفاعة، إذا قبل الله عز وجل منه شفاعة فإنه يدخل الجنة وينجو من النار. يقول كل من كان أعظم ذنبا وأضعف إيمانا، ما المراد بالذنب؟ الذنب هو كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى، هو السيئات، هو المعاصي، وتنقسم إلى قسمين: فعل للمحرمات وترك للواجبات. السيئات قد تكون فعلا وقد تكون تركا. الأمور الثلاثة متعلقة بالطبقة الثالثة فقط لا بالطبقتين قبلها. نحن قلنا أن يكون من الموحدين، أن يموت مصرا على الكبيرة، والثالث أن تترجح سيئاته وحسناته. الطبقة الأولى والثانية يكون فيهما الأمران الأوليان، والطبقة الثالثة هي التي فيها الأمر الثالث. يسأل هذا السائل سؤالا جيدا، وهو: من غلبت حسناته على سيئاته عند الميزان في الجنة، فماذا عن قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها؟ هذه المسألة مرت بنا أيضا في الدرس، من يستحضر الجواب؟ أحسنت. مر بنا بارك الله فيكم أن الصحيح من تفسير هذه الآية أن الورودها هنا هو المرور على الصراط، وأنت تعلم أن الصراط ينصب على ماذا؟ ينصب على جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. وبالتالي فإن الذي يمر على الصراط قد ورد على النار. والورود يطلق في اللغة على أمرين: يطلق على الدخول في الشيء كما قال جل وعلا يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وقد يطلق ويراد به الإشراف على الشيء والقرب منه دون الدخول فيه. قال جل وعلا عن موسى عليه السلام: ولما ورد ماء مدين، هو ما غطس في الماء، هو وقف على الماء، أشرف على الماء، فعليه يكون معنى الآية راجعا إلى المعنى الثاني، وهو الإشراف على الشيء والوقوف عليه أو القرب منه، ثم ينجو الإنسان بعد ذلك. ومر بنا حديث حفصة رضي الله تعالى عنها، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.